يعني هو الآن يقول لك التفاسير التي جاءت بعد القرون المفضلة ما هي، ما حالها، كيف نعرف هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ يقول لك انقسموا إلى قسمين، قسم أهل بدع كالمعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية وغيرهم، يقول هؤلاء عندهم تفاسير كثيرة، انتبه لتفاسيرهم إذا وجدتها انتبه، تفاسير المعتزلة وتفاسير الخوارج وتفاسير الجهمية وغيرهم، هؤلاء انظر إليهم، هم عندهم معتقدات في أنفسهم فيأتون الآيات يفسرونها على ما يعتقدونهم، فانتبه إذا جاء عند آيات وهو عنده معتقد معين يريد أن ينزل الآيات على هذه العقيدة، فهؤلاء أصحاب بدع فينبغي الحذر منهم. وهناك قسم آخر هم أهل المعاني، أهل اللغة، أهل المعاني مثل سيبويه للغة ومثل الخليل بن أحمد ومثل الفراء والأخفش، هؤلاء هم أهل المعاني، فهم يفهمون معنى الآية، يعطيك معنى الآية لكن ما يعطيك دلالات الآية، يركز على المعنى فيقول معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا، هؤلاء أسلم. أما القسم الأول فهم الذين ينبغي الحذر منهم لأنهم أهل بدع وأهل أهواء، أصحاب أهواء وبدع، فهم عندهم معتقدات فيأتون على القرآن ويفسرون على معتقداتهم. نعم.